على قولين في مذهب احمد وغيره منهم من قال يقدمون منهم من قال النار تشترك الاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورده في الميراث. والصحيح انهم يقدمون فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدرهم فيما لبني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قدمهم فيما لبني النضير. كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس احد احق بهذا المال من احد انما هو الرجل وسابقته هو الرجل وغناه الرجل وغناه الغناء هو النفس الغناء هو الذي يكون بالمال وما جعله الله في القلب من الغناء الغناء هو هنا بالفضل والغناء النفس والغناء بالنفس هو الفضل. كما أباح الله تعالى شهادة الطاعون في أشياعهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقران حارث سيد بني تميم، وعلينة بن حسن سيد بني فزارة، وزيد خليفة الطائف سيد بني أنهام، وألقمة بن عبادة العامري سيد بني كلاب، ومن زادات قريش من الطرقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسعيد بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو في اليمن في ضريبة في ورابع بعث علي وهو في اليمن في ضريبة وعلينة بن حسن الفجاري وعلقمة بن عبادة العامل سيد بني كلاب وزيد خليل الطائف سيد بني نهان. غضبت قريش والأنصار فقالوا نعطي الصناديد نجزم ويدانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما بعد ذلك لتأييدهم. فجاء رجل كف اللحيه مشرف الوجنتين طاهر العينين ناجع الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يتق الله إن عصيته، أي أتمني على أهل الأرض ولا تأملوني. قال: ثم أتى الرجل فاستأذن رجل من حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يتركتهم لأقتلن ربك. فالله جعل حديث رضي الله عنه قال: آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعلينة بن حسن وأبا بن حارث، كل إنسان منهم مئة من الإبل، فأبقى أساس بن مرداء دون ذلك. فقال عباس بن مرجع: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة ورقائب، وما كان حسن ولا حافظ كخلقان مرداة في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخطب اليوم لا يقعد. قال فأتمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. رواه مسلم والعبيد اسم فاضل له. والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم، أو جباعة المال ممن لا يطيه إلا بخوف، أو نكاية في العدو، أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف كاملا. وهذا النوع من العطاء وان كان ظاهره يلقى الرؤساء وشرط الضعفاء كما يفعل الملوك فالاعمال بالنيات. فاذا كان القصد بذلك مصلحه الدين واهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. وان كان المقصود العلوم بالعقل والفساد كان من جنس عطاء الفرعون. وانما ينكره ذو الدين الفاسد كالنفور الشرك من ينكره عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. وكذلك حزب الخوارج انكروا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به مصلحته من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبيل ما قصد به مصلحة من التحكيم. وكذلك حزب الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به مصلحة من التحكيم ونحو اسمه وما تركه من سبيل نساء المسلمين وصبيانه. وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخر. وكثيرا ما يشتهي الله الفاسد بالكفر والبطن فإن كلاهما فيه سب يشتهي سب الفساد لغفلة الله كلاهما. وكثيرا ما يشتهي الله الفاسد بالكفر والبطن فإن كلاهما فيه ترك فيشهد ترك الفساد بخشية الله تعالى بترك ما يقر به من الجهاد والنفق يبنى الوهلى. وقد قال تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هائل وجبن خالق. قال الترمذي حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ضاع وإنما هو كبر وإرادة للعلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية كلمة جامعة كاملة فإن نية العمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجدين لله والساجدين الشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض وصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالنصر وفي الأخر أفضل الإيمان السماعة والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياسة لله يكون الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة ولا يصبح الدين والدنيا كاملا. ولهذا كان من لا يقوم به نعم كتب على قوله تعالى من مكان من الغرافه فضل وغرافه